الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. قال كفاه الله تعالى: واما تقييده اي الفعل، اي الفعل بالشرط، مثل اكرمك ان تكرمني، وان تكرمني اكرمك. قال: فالاعتبارات وحالات تقتضي تقييده به لا تعرف الا بمعرفه ما بين ادواته، يعني حروف الشرط واسمائه من التفصيل، وقد بين ذلك اي التفصيل بعلم النحو. اي تقييدات عامه، ويذكر من هذه فائدته. وفي هذا الكلام اشاره الى ان الشرط في عرف أهل العربية قيد لحكم الجزاء مثل المفعول. فقولك إن جئتني أكرمك بمنزلة قولك أكرمك وقت مجيئك إياي، أنا قيده بالوقت نفسه. نعم الثانية قبل كان بها الأولى أي ذلك الكافية والثانية غاية. ولا يخرج الكلام بهذا التقييد عما كان عليه من الخبرية والإنشائية، بل إن كان الجزاء خبرا فالجملة الشرطية خبرية، نحو إن جئتني أكرمك. قال ما بتغير الشرط، طيب ما بيغير، يقول واحد هانقديها إنشائية، هانقدي إنشائية، بل ما كان خبره، خبره ما كان إنشاء خبر، إنشاء. لا ما هو بعد بال الجواب. الحين قال ان كان الجواب هو على ما كان هو. ما الشرط ما له اشتي ما له دخل هو الشرط ما غير. ما بغير لا ما الشرط ما بش. لكن ما كان ان كان الاصل خبر هو خبر، ان كان انشاء فانشاء. فالشرط لا نقول انشاء. لا ما الشرط ما له. لا هو تعليق. اذا علقته بخبر ولا علقته بانشاء. اصبر اصبر، فاذا عاد باقي على حاله. انا الشرطان نحو ان جئتني اكرمك، وان كان انشائيا فانشائيا، نحو ان جاء زيد فاكرمني. اذا هي عادها انشاء. واما نفس الشرط فقد اخرجته الاداه عن الخبريه، لكن ولا هو المقصود. واحتمال الصدق والكذب، وما يقال من ان كل من الشرط والجزاء خارج عن الخبريه. واحتمال الصدق والكذب، وإنما الخبر هو مجموع الشرط والجزاء المحكوم عليه بلزوم الثاني للأول، فإنما هو اعتبار منطقي ما بالنسبة المحكوم فيه بلزوم الثاني للأول. قال فإنما هو اعتبار منطقي. ما قصدهم اللزوم فيه مثل المنطقي. في اللغة ما عيوبة هم كذا عندك، ما بيقولوا الملازمة، ما بيذكروا الملازمة من راحي مبني عليها ولا، لكن ما بيجوا قصدهم كلها. الفرق بينهم اللزوم، ها ملازمة وعدم. يعني لا من تبغاني المدرسة على حصة؟ لا ما هو ما بحد خالد هي الغاية ولا عدم؟ يفرق يبين الفرق بين الملازمة عند المنطقيين وعند النحويين. قال

قبلها 22 ألف سنة وأنا بجيبها بعد صار. والمحال وإن كان مقطوعا بعدم وقوعه لكنهم يستعملون فيه إن لتنزيله منزلة ما لا قطع بعدمه على سبيل المساهلة وإرخاء العنان لقصد التبكيت كما في قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. معنا ما هو سابري قاعد إذن هو نزل إحنا منزلة الأمر المحال نزل المحال منزلة المشكور على استعلاء ظاهرة فيها يعني أفادت نشتمانيه نزل المشكوك فيه عندهم بالنسبة للمخاطر منزلة المحال على نفس الظاهر إذا طيب من أجل التوبيخ من أجل التوبيخ للمخاطر كيف؟ قلنا المفروض المحال ما يقع أو لا كيف أنك تستخدم شيء فيها يعني وهو محال الوقوع مع أن ما هو ثابت يقع وذيك أن تستخدم المشكوك فيها ذي بأس بريقع قالها ما بلاك أني أرخيت العناء المستخدم يستخدمه هنا فائدتها أبكته بس يقول فلو فرضت أن يكون هذا كذا كذا نعم ما حد فيها ماذا ما فيها أخلاق ما شيء في ذيها الولد أو تغليب غير المتصف به أي بالشرط على المتصف به الوفي عشرة لا ما هي هذا الشيء هذا الشيء عثمان الله يجزاه خير